الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخ المبارك، أيها المشرف جبينك بالسجود ومطهر كفيك بالوضوء، هنيئا لك إسلامك، وهنيئا لك إيمانك، وهنيئا لك توحيدك. هنيئ لك أن يغدو المجوس إلى بيوت النيران، ويغدو المشركون إلى بيوت الأصنام، ويغدو النصارى إلى بيوت الصلبان، ويغدو اليهود إلى بيوت الشيطان، ويغدو المناصيب إلى بيوت القبور والقباب، ثم تغدو أنت إلى بيت الرحمن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. أيها الموحد، أيها المسلم الكريم، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول المسارعة والمبادرة إلى فعل الخير، والأمر الثاني وهو أن الإنسان إذا عزم على أمر له فيه خير فليمضي فيه ولا يتردد. فالأمر الأول المبادرة والمسارعة، وهو ضد التواني والكسل. وكم من إنسان يتوانى ويكسل عن كثير من العبادات وعن كثير من الطاعات، فيفوته من ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فما علينا يا عباد الله إلا أن نستعين بالله، نستعين بالله ونمضي في أعمال تقربنا إلى الله عز وجل، ونسارع ونسابق ونتنافس في أضراب البر والإحسان. والفطن منا المؤمن الكيس الذي يعمل لما بعد الموت، يعمل ويسابق كل ذلك ليكون هذا رصيدا له، كل هذا لينتفع بهذه الأعمال بعد موته. ومن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم قال: إذا أراد أحدكم الحج فليعجل، لأنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. ولذلك كان القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج بالنسبة للمستطيع على الفور، كما قال الإمام الشافعي، وليس على التراخي، لأنه ربما يستطيع في هذا العام فلماذا يتوانى ولماذا يكسل؟ فيأتي العام الآخر انتكس المريض، ظلت الراحلة التي هي آلة الوصول إلى بيت الله الحرام في ذاك الوقت، وهي اليوم النفقة التي يدفعها الحاج، فإن من توفر لديه الراحلة والزاد وجب في حقه أن يكون من الوافدين إلى بيت الله الحرام، فربما في عام آخر لا يتوفر هذا المال. وهكذا أيضا تعرض الحاجة من شواغل الدنيا، فكم من الشواغل وكم من الحاجات تعرض علينا فتحول بيننا وبين الأعمال الصالحة. لذلك قال ربنا عز وجل فاستبقوا الخيرات، ومعنى ذلك أن تكون أسبق الناس إلى فعل الخير، إلى فعل الطاعة، إلى تحقيق العبادة. إذا رأيت هناك أناس يتنافسون في الطاعات فإنك ترغب أن تكون من جملة أولئك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لا يتأدى لك ذلك ولا يتحقق لك أن تكون من أهل الصف الأول الذي ورد فيه الترغيب والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في المساجد الذي هي في محافل الناس ومجتمعات الناس ويجتمع فيها كثير من الناس، فإنه يحتاج منك إلى التبكير والخروج مبكرا لتكون من أهل الصف الأول. كل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحثنا على هذا الخير ويجعلنا من المسابقين لتحقيق أي عبادة من العبادات. ولهذا كان أول بدعة حدثت في الإسلام أن الناس تركوا البكور إلى المساجد، تأخروا عن الحضور إلى المساجد، يسمعون الأذان وما زالوا في الأسواق، يسمعون الأذان وما زال أحدهم في متجره وفي دكانه، يسمعون الأذان وما زال البعض يتحدث مع الآخرين. أين المسابقة؟ أين المسابقة على الصف الأول؟ إن الناس تأخروا عن البكور. ولذلك يقول أبو شامة كان أول بدعة حدثت في الإسلام أن الناس تركوا البكور إلى الجوامع، ولا سيما صلاة الجمعة الذي تخلف عنها كثير من الناس. قال ولقد كان الناس في العهد الأول يأتون إلى الجمعة مبكرين ولا يزالون يحتاجون إلى السرج، وكأنهم صلوا الفجر ثم انقلبوا إلى البيوت واغتسلوا للجمعة وعادوا مسرعين وما زالوا يحتاجون إلى السرج، كل ذلك ليتقربون إلى الله عز وجل بالساعة الأولى التي ورد فيها الفضل والثواب العظيم. فمن جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف. يفوت كثير من الناس هذا الثواب العظيم الذي يتقرب به المصلي، ولا سيما الذي يأتي إلى الجمعة مبكرا وينافس في تحقيق الساعة الأولى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام في مؤخرة المسجد فقال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أنت يا عبد الله، أنت الحكم على نفسك، يوم أن عودتها أن تكون بطيئة في تحقيق العبادات والطاعات ولم تسارع ولم تسابق، فيخشى عليك أن تؤخر. ولو دخلت الجنة فإن هناك أقوام قد كتب لهم أنهم من أهل الجنة ولكنهم يتأخرون عند أبوابها. السبب في ذلك أنهم كانوا لا ينافسون ولا يسابقون غيرهم من المسلمين. انظر يرعاك الله إلى القدوة الحسنة في كل أبواب الخير، نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع ذلك يقوم الليل حتى ترم قدماه، تتفطر قدماه، فتقول له عائشة ويقول له بلال: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن من تحقيق الاعتراف لله عز وجل بالعبودية وأنك تستشعر أنك عبد لله عز وجل أن تكثر من الطاعات وأن تسابق في أفعال الخير وأن تنافس في ذلك، لأنك مستشعر أنك عبد لله عز وجل ترجو رصيدا عنده سبحانه وتعالى. فهذا نبينا كيف كان في هذا الباب؟ كان يسابق الصحابة مع أنه قد غفر له، لكنه كان يسابقهم. جاء في البخاري من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع ذات ليلة أهل المدينة فذهبوا نحو الصوت، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مقبل من نحو الصوت، فقال عليه الصلاة والسلام: لم تراعوا، وجدناه بحرا. وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يركب على فرس لأبي طلحة، قال: وجدناه بحرا، أي سريع الخطى، وكأنه يقول: ما سبقناكم نحو الصوت إلا لأننا على فرس لأبي طلحة سريع الخطى كالبحر. وهذا تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من ذلك أنه سبقهم إلى الصوت، فإن كان هناك شر جاء إلى الناس محذرا من هذا الشر الذي سمعوه في المدينة، فجاء من نحو الصوت محذرا، وإن كان هناك خير كان هو أول من يدل الناس على هذا الخير. جاء في البخاري من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة. أرأيت إلى هذا التعبير يعبر ابن عباس عن مسابقة النبي عليه الصلاة والسلام في فعل الخير، أنه كان أجود من الريح، أو قال أسرع من الريح المرسلة. يسارع النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه بشر يحتاج إلى العمل كما أن غيره يحتاج إلى العمل، ويدل أيضا على مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا. ويقول عقبة بن الحارث: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، قال فلما سل في المدينة، قال فلما سلم من صلاته قام فتخطى رقاب الناس. الله أكبر، النبي في هذه المرة يتخطى رقاب الناس، هذه فعلة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا يتخطى رقاب الناس؟ ففزع الناس من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل بعض حجر نسائه ثم خرج، فرأى الناس أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: لعلكم عجبتم من سرعتي. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تذكرت تبرا من مال الصدقة، والتبر قطعة الذهب أو الفضة عندنا. قال فأمرت بقسمتها فخشيت أن أبيته، وفي رواية فكرهت أن أبيته، وخفت أن يحبسني هذا نبينا أشرف الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم، ذكر صدقة في البيت لم توزع لمستحقيها من الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والمعوزين وذوي الحاجات ممن يستحق هذه الصدقة، تذكر ذلك في الصلاة، ما إن سلم من صلاته تخطى رقاب الناس، وهو الذي نهى المصلي أن يخرج مباشرة بعد الصلاة، وحثوا على البقاء للإتيان بالأذكار الواردة دبر كل صلاة، ونهى هذا الخروج، وسمى الذي يخرج مباشرة سماهم بالسرعان، لكنه لما ذكر هذه الصدقة لم تقسم ذهب مسرعا. كم اليوم الذين وكلوا بالصدقات، تمكث الصدقة في البيت أكثر من 3 أيام أو أكثر من أسبوع، وربما يكون أكثر من ذلك عند بعض من يتساهل وعند بعض من يسوف فيفوت على الناس خيرا كثيرا. القدوة الثانية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك الرجل صاحب النفس التواقة التي تشتهي أفعال الخير، صاحب النفس الكبيرة الصديق رضي الله تعالى عنه. كيف كان في هذا الباب، في باب المسارعة في الخيرات والتنافس في الخيرات؟ فلقد كان أمة، كان قدوة في هذا الباب، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة 8. هذا يا عبد الله خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الريان، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. أبو بكر يسمع هذا الحديث، هذا الرجل صاحب نفس كبيرة في فعل الخير، يسمع هذا الحديث فرغب أن يدخل من أبواب الجنة، رغب أن ينافسهم في الصلاة وأن ينافسهم في الجهاد وأن يسابقهم في الصدقة ويسابقهم في الصيام وفي سائر أبواب الجنة. فقال: يا رسول الله، وهل على أحد من ضرورة من أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ وهل أحد يدعى من هذه الأبواب؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وفي رواية: نعم، وأنت ذلك الرجل يا أبا بكر. فأبو بكر يوم القيامة يسابق الناس ويدعى من أبواب الجنة 8، لكن في المقدمة. إذا جاء الناس من باب الصلاة وجدوه في المقدمة، وإذا جاء الناس إلى باب الجهاد وجدوه في المقدمة، وهكذا في سائر الأبواب وجدوا الصديق الأكبر في المقدمة، لأنه سابقهم ولأنه نافسهم ولأنه كان لا يتساهل ولا يتوانى ويكسل عن فعل خير. كيف لا يا إخوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما يقول للناس: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئ، أي هذه الخصال في يوم واحد، إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. هذا هو الصديق، كان ينافسهم. بل عمر الفاروق، هذا عمر الفاروق كان يشعر بالضعف أمام هذا العملاق وأمام هذا الجبل، أمام الصديق رضي الله تعالى عنه. عمر يعترف أنه لا يستطيع أن يسابقه ولا يستطيع أن يجاريه في غزوة تبوك، والناس في شدة في تجهيز جيش الأسرة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فقال عمر: فوافق ذلك مني مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ما هو هم عمر؟ ما هو هم عمر؟ أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، هذا همه. قال فجئت في نصف بنصف مالي. قال فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فما أبقيت لأهلك؟ فقال مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ليس بالأمر الهين أن يتصدق أحدنا وأن يتصدق تجار المسلمين بنصف المال، بنصف المال. هذا عمر لم يفعل أمرا هينا، بل أتى بنصف ماله وجعل النصف الآخر للأولاد. هذا أمر عظيم، لكنه كما قال شيخنا مقبل، من عظم توكله بالله كان فعله أعظم. ولذلك بوب على هذا الحديث، من عظم توكله أنفق جميع المال. قال فأتى أبو بكر بكل ما عنده، فما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. انظر، عمر يعترف أنه لا يستطيع أن يسبقه. جاء عند أحمد شاكر وصححه الوادعي، جاء عند الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر والوادعي من حديث عمر، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر ليل، قال فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، ثم ركع ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، سل تعطى. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم وقف رسول الله فقال لأبي بكر ولعمر من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزله الله فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، أي بقراءة عبد الله بن مسعود. هذه منقبة وهذه بشرى لهذا الصحابي الذي هو من فقهاء الصحابة والذي هو رابع أربعة يؤخذ عنهم القرآن، والذي هو قال لو أعلم أن رجل تبلغه الإبل أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه. يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المنقبة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى بيته، قال عمر فأدلجت بها ليلا، أي ذهب ليل. قال فلما وصلت الباب، وفي رواية لما طرقت الباب قال من؟ فقال عمر، قال من الذي جاء بك في هذه الساعة؟ أي ساعة متأخرة، لأنهم كانوا يعصون ليلا وكانت الصلاة صلاة ليل. وعمر يقول أدلجت بها. فلما طرق الباب ما الذي جاء بك؟ قال لي أبشرك. قال بما؟ قال بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقد سبقك أبو بكر. قال عمر والله إن يفعل فإنه سباق في الخيرات، ما استبقنا خيرا قط إلا كان أسبقنا إليه أبو بكر. متى ذهب أبو بكر الصديق إلى بيت عبد الله بن مسعود يبشره؟ هذا يقول أدلجت بها، فارق النبي وذهب، لكن ذاك سبقه، سبقه، فكان سباق. ثم إنني لا أكثر الكلام في أبي بكر، أنتقل لأختم الكلمة لأمر هو ربما يكون بيت القصيد، وهو أن غزوة تبوك، غزوة تبوك تجهيز جيش العسرة، كان يمر في ظروف، ظروف جاءت لهذه الغزوة. طابت الثمار، الناس أحبوا البقاء أحبوا الظلال كرهوا الخروج، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجهاد ويحث على الصدقة ويرغبهم بهذه الصدقة، لأن الناس كانوا قليلي الظهر، ما عندهم ما يركبون حتى يصلوا إلى تبوك ليقاتل الروم، ليقاتلوا عبدة الصلبان. هناك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجميع الصحابة تنافسوا وتسابقوا، بل كان الذي ليس له عمل ذهب يأمل لينال شيء من المال أو شيء من التمر، ثم يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله هذا لتجهيز جيش الأسرة، هذا لتجهيز هذا الجيش. فأتى الناس بأموال، أتى كل الصحابة، جاء الزبير بمال، وجاء العباس بمال، وجاء طلحة بمال، وجاء عبد الرحمن بن عوف قائلا: يا رسول الله، مالي 8000 درهم، هذه 4 للمجاهدين و4 لأولادي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وجاء النساء بكل ما عندهم يلقون الخواتيم وما معهم من الذهب، حتى اجتمع كوم من الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولله ذر أبي عقيل الذي قال: بت ليلتي أجر بالجراريب على وسقين، أو قال 2 صاع من التمر، فجئت بصاع وتركت الصاع الآخر لأولادي. هنا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، فانبرى من أوساط الناس من سيجهز هذا الجيش لدحر هؤلاء الأعداء، ولرد هؤلاء الظلمة، ولرد هؤلاء البغاة الذين أرادوا أن يبطشوا بالإسلام ويحتلوا دور المسلمين ويجعلوها دولة نصرانية. كما أننا نسمع في هذه الأزمنة المتأخرة أن هناك من يسعى من يجعل اليمن التي تمشي على مذهب أهل السنة، المذهب الشافعي أو غيره من المذاهب الذي على مذهب أهل السنة والجماعة، يريدون أن يحولوها دولة فارسية مجوسية. أين تجار المسلمين؟ سيجاهدون بهذا المال. فانبرى من أوساط الصحابة عثمان قائلا: يا رسول الله، هذه 100 من الإبل بأقتابها وأحلاسها، أي مجهزة للقتال. ما زال النبي يحث على الصدقة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، هذه 100 بأقتابها وأحلاسها. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، هذه 100 بأقتابها وأحلاسها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره وهو يقلب كفيه ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقول حذيفة: جاء عثمان ب1000 دينار فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يقلبها بيديه ويرى البشرى والسرور في ذلك الوجه المنور المبارك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة. قاتل الله الخوارج، وقاتل الله الروافض، وقاتل الله كل من يسب لعثمان ولسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الإمام الزهري: تصدق عثمان لتجهيز جيش الأسرة 940 بعيرا و60 فرس، فأتم بها الألف. ولم يكتفي هذا بهذا القدر عثمان، بل جاء بالذهب وجاء بالفضة ووضعها ونثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز هذا الجيش غفر الله له. ولذلك استشهد عثمان لما قتله الخوارج، ناشدهم بالله من على بيته قائلا: ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جهز جيش الأسرة غفر له، وفي رواية دخل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أناشدكم الله، ألست أنا الذي جهزت هذا الجيش؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله، شهدوا لي. الشاهد من ذلك: هذا هو المال الذي لم يسكن القلوب ولكن سكن باليد. فمتى ما أراده الإسلام وخدمة المسلمين والدفاع عن أولياء الله المؤمنين، بدله المسلم وبدله التاجر المسلم لينال الجنة ولينال مرضات الله رب العالمين. وسامحونا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.